بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 22 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: استنطقات لزائدين في العقد كقبض عرض أو كزوج عبدي. استنطقات لزائدين في العقد كقبض عرض أو كزوج عبدي. هنا يتحدث رحمه الله عن البكري إذا زوجت بصداق مخالف لأهل بلدها، مخالف لأهل صداق بلدها. معناه أن أهل البلد يعطون الصداق نقدا ومالا، وهو عرف عند أهل البلد في الصداق المال والنقود. لكنها أخذت عرض، أعطيت عرضا، هذا العرض إما أن يكون ثوبا أو يكون أرضا أو يكون إبلا أو يكون بقرا أو يكون شيء من هذا. فهذا العرض لابد لها أن تستنطق، أن تنطق وتصرح، ولابد من رضاها، ولابد أن كما قال الناظم استنطقت، أي نطقت بالرضا والتصريح. فلا بد أن تقول برضاها وأن تستنطق بذلك وتصرح به أنها رضت بهذا العرض. فالبكر إذا أخذت في صداقها عرضا كثوبين أو دارين أو ما يعني وسيارتين أو شيء من هذا، والعادة والعرف عندهم أخذ النقود والمال، سواء أخذت الصداق كله عرضا أو أخذت بعضه أو ثلثه، فلا بد من الرضا والقبول، ولا بد من القول بالنطق والتصريح. وإن كانت عاداتهم وعرفهم أخذ العرض فلا نطق ولا تصريح. فإن كان من عاداتهم وعرافهم وعرفهم أنهم يأخذون العرض، الأرض أو المال أو الأرض أو الإبل أو الغنم أو شيء من هذا، هذا عادتهم أنهم يعطون العرض، فلا نطق عليها. لكن إذا كان عادتهم النقد وأخذت في مكانه عرضا كثوب أو دار أو سيارة أو شيء من هذا، فلا بد من الرضا ولا بد من النطق التصريحي. وإليه أشار بقوله استنطقت، استنطقت أي نطقت كقبض عرض، كأخذها الزائدة في العقد كقبض عرض. فإذا أخذت العرض فلا بد أن تنطق وتصرح بذلك وترضى بذلك. وكذلك إذا زوجت بعبد أو زوجت برجل ليس في مستواها أو ذي عاهة، فلا بد من النطق والتصريح. وإليه أشار بقوله أو كزوج عبدي، أو زوجت بعبد وما شابه العبد في الذناءة أو ذي عاهة. استنطقت، لا بد أن تنطق إذا زوجها أبوها، زوجها أبوها لعبد أو ذي عاهة أو يعني ذي خسة، فلا بد من النطق والتصريح. وإليه أشار بقوله استنطقت كعرضين، واستنطقت كزوج عبدين، أي زوجها أبوها بعبد أو ذي ذناءة أو ذي عاهة، فلا بد من النطق ولا بد من التصريح. فهذا ما أشار إليه الناظم أنه تحدث هنا عن الصداق في العقد، إذا أردت أن تأخذ عرضا أو تأخذ أو تتزوج بعبد أو ذي عاهة أو ذي خسة، فلا بد من النطق، وهي بكر، وذكرنا البكر أنها لا تستنطق وأذنها صماتها، إنما الثيب هي التي تستنطق. لكن في هذه الحالة لا بد أن تنطق البكر وتنطق بالرضا والتصريح بالقول، فلا بد من رضاها ولا بد من النطق والتصريح به. وإليه أشار بقوله واستنطقت، واستنطقت أي نطقت عندما تريد أن تأخذ عرضا أو تريد أن تتزوج بعبد أو ذي خسة أو ذي دناءة أو ذي عاهة، فلا بد أن تنطق في هذه الحالات. والله أعلم الصواب، وإليه مرجع المآب.